النبي صلوا عليه صلوات الله عليه النبي صلوا عليه صلوات الله عليه وينال البركات كل من صلى عليه وينال البركات كل من صلى اعلموا علم اليقين النبي يا حاضرين اعلموا علم اليقين أن رب العالمين فرض الصلوات عليه أن رب العالمين فرض الصلوات عليه النبي صلى خير البشر النبي يا من حضر النبي خير البشر ودنا له القمر والغزل سلم عليه ودنا له القمر والغزل سلم عليه النبي صلوا النبي ذاك العرس ذكره يوفي النفوس النبي ذاك العرس ذكره يوفي النفوس النصارى والمجوس أسلموا على يديه النصارى والمجوس